والأضحية سنة عند جمهور العلماء، سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على القادر على المسر، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة والشيخ ابن تيمية وجماعة. والمشروع عند الأحناف أنها واجبة على المقيم إذا كان يملك نصابا. ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على المسر إلا الحاج، وقيل واجبة على المقيم بالأمصار دون المسافرين. والذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء، وذهب مالك وجماعة إلى أنه لا يجوز، لا يجزي الذبح بالليل ليالي الأيام، وهي شعيرة عظيمة، وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. والقول بأنها واجبة على المسر قول قوي القادر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: الفقير إذا استدان أرجو أن يخلف الله عليه يضحي، وكذلك أيضا ولي اليتيم أن يضحي